الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمعها مني يا ساكن هذا الجسد، اسمعيها مني يا ساكنة هذا الجسد، مهما كان سبب تسلطك عينا أو سحرا أو عشقا حراما أو تعذيبا أو انتقاما، أنه ما كان لك حولة ولا قوة إن اخترقت هذا الجسد إلا بعد إصرارك المتواصل، فصدق الله بقدرته مرات ومرات، ليس لحفظ هذا الجسد منك فقط، وإنما كذلك ليبعدك عن شر نفسك، يبعدك عن شر نفسك وما ستحمله من ظلم لها، وما ستجده من عقابه في الدنيا والآخرة. لكن مع إصرارك العليم عليم بما في نيتك، أقمت النية وعزمت عليها، فأعطاك الحول والقوة للولوج لهذا الجسد. وكما أعطاك الله الحول والقوة سبحانه، فكنت بنفسك ظالم لهذا العبد أو الأمة، وكذلك ظالما لنفسك أشد الظلم، فبإذنه سيعطيني الحول والقوة ليصل كلامه سبحانه إلى مسامعك ويخترق عقلك وقلبك، وأنه كلامه سبحانه سيكون ثقيلا ثقيلا جدا على مسامعك، وبتجردك من كل استكبار أو استعلاء أو ما يمليه عليك الأدالس ونفسك الأمارة بالسوء وكذلك اتباعك للهوى، فإنك ستخضع لكلامه سبحانه، لأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه، وهو كلام الذي خلقك وسواك وفي أي صورة ما شاء ركبك، فلا يوجد عاقل ذو عقل من الثقلين أي الإنس والجن من يكذبه. أترك الفطرة التي خلقها الله فيك تتفاعل مع كلامه سبحانه، أترك الفطرة التي خلقها الله جل في علاه فيك تتفاعل مع كلامه سبحانه، وعقلك وقلبك بعدها هو الذي يقودك، إما لإبطال ما تسلطت به على هذه الأمة أو العبد، وتغادر موحدا لله تبحث عن المزيد من الهداية وتدوب في دينه سبحانه حبا، وإما منك الكبر والاستعلاء. وهنا ابكي دما على حالك، لأنه جعل في أذنيك وقرا وفي قلبك أكنة وأقفال، ونهايتك موت بعد مراحل ضعف شديد شديد وحسرات بعد بعدك ليوم القيامة، وفيه النار والجحيم والأنكال وما لا تصيه من أنواع العذاب الغليظ خالدا مخلدا فيها. أنا لن أتحدث ولن أعيدك بإذن الله العلي العظيم. يكفينا أن قرآنه سبحانه الذي سيسوقه في أذنيك، يسوقه في مسامعك، يخترق بإذن الله العلي العظيم وحوله وقوته عقلك وقلبك، فتتحرك فيه ما يقدره الله أن يحركه فيك. لهذا لن أعدك بإذن الله العلي العظيم، لكن سأقرأ عليك ما قدر الله وما شاء أن تسمعه الآن بإذنه سبحانه. لا حول ولا قوة إلا بك يا عظيم، لا حول ولا قوة إلا بك يا نور النور، لا حول ولا قوة لأي مخلوق يا عظيم إلا بحولك وقوتك يا نور النور. اللهم كما أعطيت الحول والقوة لهذا الذي خلقته أزيد جاد هذا الجسد يا عظيم بعد إصراره وإصراره وإصراره يا قدير. اللهم أعطني الحول والقوة يا قدير. اللهم أعطي بهذا الصوت الذي يقرأ قرآنك يا قدير، أعطه الحول والقوة يا نور النور، أن يلج هذا الصوت إلى مسامع ما تسلط على هذا الجسد مهما كان هذا الخلق يا قدير.

واحدة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم، صدق رب السماوات والأرض العظيم، صدق رب السماوات ورب كل شيء، صدق رب العالمين، صدق الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. اللهم يا قدير يا حي يا قيوم، أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا قدير أن تجعل يا عظيم في هذا الصوت الذي قرأ قرآنك يا قدير في مسامع هذا الذي يتسلط على هذا الجسد، أن تجعل الحول والقوة في هذا الصوت يا قدير، أن يخترق مسامع يا هذا يا قدير، أن يخترق مسامع هذا أو هذه يا قدير، الذي أعطيتهم الحول والقوة بعد إصرارهم على ظلم هذا العبد أو الأمى، على إصرارهم لظلم أنفسهم يا قدير، فيعلنوها لك الآن توحيدا لك يا قدير، فيعلنون لك الآن توحيدا لك يا عظيم، بأن يعلنوها لك الآن يا عظيم، نشهد أن لا إله إلا الله، نشهد أن لا إله إلا الله، نشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، يبتغون الآن الإسلام دينا، يبتغون الآن الإسلام دينا، ويخرجون الآن موحدين لك يا قدير، موحدين لك يا عظيم، بعد أن يفكوا ما عقدوا وما ربطوا على هذا الجسد يا عظيم. اللهم يا نور النور، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يكفيني أنك العليم ما في نيتي يا قدير، اللهم يكفيني أنك العليم بما في نيتي وما أدعوك في هذه الرقية يا قدير، اللهم آتني خير مما في نيتي يا عظيم، يكفيني النية القلبية التي أنت عليم بها يا قدير، يكفيني يا قدير أنك العليم، أنك الذي أعطيت لنا الحول والقوة وقدرت يا قدير أن نسير في هذا الدرب يا عظيم. اللهم يا نور النور، اللهم يا نور النور، بعزك وجلالك يا قدير أخرج هذا المخلوق أو المخلوقة لا نطاعين لك يا قدير، ومن تعلم فيه أنه لا خير فيه وقد سبق عليه الكتاب، اللهم اجعل هذه الآيات جمرا عليها، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أنت العليم أننا نحب الخير للإنس والجن يا قدير، الخير وجدناه في القرآن وفي عبادتك وفي حبك يا قدير، وفي الوقوف عند حدودك يا قدير، اللهم يا نور